بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في مسح بالرأس. ما جاء في مسح بالرأس. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن المسح على الإمامة فقال: لا، حتى يمس الشعر بالماء. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. قال: سئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار، قال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على الإمامة والخمار، وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى المسح برأسه وإن كان صلى رأيت أن يعيد الصلاة. المسح على الرأس من فروض الوضوء، ولا يصح الوضوء بغير المسح على الرأس، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على رأسه، في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على رأسه. في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح على رأسه مرة واحدة، أقبل بيديه حتى بلغ بهما إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ويلزم مسح الرأس كله، لأن مسح الرأس كله هو مسحه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه يقتصر على بعض. وأيضا لعموم القول سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهذه الإضافة دالة على العموم، أي بجميع الرأس، ولا حجة مع من رأى جواز المسح على بعض الرأس، سواء كان ربع الرأس أو أكثر أو أقل، لا حجة معه في ذلك، لأن النبي لم يفعل هذا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. إن كان الظاهر أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه مع مسح الرأس، يعني يمسح الرأس حتى إذا فرغ مسح أذنيه ولا يأخذ ماء جديدا. وأما المسح على الإمامة فذكر هنا أنه بلغه أن جابر بن عبد الله سئل عن المسح على الإمامة فقال: لا، حتى يمس الشعر بالماء. وأورد أثر هشام بن عروة أن أباه كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء. وقال لما سئل عن المسح على الإمامة والخمار قال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على الإمامة والخمار، وليمسح على رؤوسهما. وهذا كله وردت السنة بخلافه، فإن السنة وردت المسح على الإمامة كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. في في حديث عمرو بن أمية الضمري، وحديث عائشة المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ولعل ذلك لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالمسح على العمامة ثبتت به السنة، ثبتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. ولكن قد يراد أن المسح على ناصيته وعلى العمامة مسح على الرأس ومسح على الشعر، ونقول إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف خلاف حال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لابسا عمامة مسح على العمامة، أو كان باديا رأسه كان يمسح على رأسه، وإذا كان لابسا عمامة وبدت ناصيته مسح على ناصيته وعلى العمامة، لم يكن النبي يتكلف خلاف حاله على الهيئة التي يكون عليه. إذا لم يظهر من العمامة شيء مسح على العمامة واقتصر، إذا ظهر منها شيء مسح على الظاهر مع العمامة، إذا لم يكن لابسا العمامة مسح على رأسه، لم يكن يلبس العمامة ليمسح أو يخلع العمامة ليمسح على رأسه، ما كان يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم خلاف حاله. فالشاهد أن المسح على العمامة هذا وارد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري، كما جاء عند البخاري. ولو مسح العمامة مسح العمامة كلها حكم وحكم الرأس، لأنه يمسح على الرأس كله فيمسح على العمامة كلها كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق الخمار بالعمامة؟ الصواب أنه يلحق أيضا بالعمامة لأنه مثل العمامة، فالعمامة تدور على الرأس ويكون فيها مشقة نزع إلى حد ما، كذلك الخمار، المرأة إذا لبست خمارها فإن ذلك يدور على رأسها وتحت حنكها ويشق النزع عليه، يجوز لها أن تمسح على الخمار، يجوز لها أن تمسح على الخمار. فمسألة المسح على العمامة والخمار الصواب جواز ذلك لورود السنة بالمسح على العمامة، ولأن الخمار في معنى العمامة. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه، قال أرى المسح برأسه وإن كان صلى رأيت أن يعيد الصلاة. يعني يقول لو فرغ من الوضوء وجف وضوءه يعني الماء وكان قد نسي مسح على الرأس، يقول أرى أن يمسح على رأسه إلا إذا كان صلى فإنه يعيد. ننبه هنا بأنه لو كان الفاصل يسيرا، يعني لو نسي المسح على الرأس ثم تذكر بعد الوضوء بقليل فإنه له أن يمسح على رأسه، ولكن يعود فيغسل رجليه، يعود فيغسل رجليه ولا يكتفي بالمسح على الرأس فقط، لأن الترتيب فرض. فلو مسح على رأسه ولم يغسل رجلين يبقى جعل المسح على الرأس آخر فروض وضوئه بعد الرجلين، ومعلوم أن الترتيب على الصحيح هذا فرض من فروض الوضوء. فإذا مسح على الرأس لا بأس، لكن يعيد المسح الغسل للرجلين، يعيد الغسل للرجلين. أما إذا صلى فقد طال الفاصل وعليه لا يجزئه أن يمسح على رأسه بعد الصلاة، وإنما يعيد الوضوء كله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة يظهر بياضها أي لم يصبها الماء، فأمر بعد الصلاة، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل رجلي فقط، وإنما أمره بإعادة الوضوء والصلاة لأن الفاصل طويل. لكن لو رأينا من في رجليه بياض أو في رجلي بياض أو في ذراعيه بياضا ثم بعد الوضوء مباشرة قلنا له اغسل المحلة وأعد الترتيب مرة ثانية، هذا لا بأس. إذن فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى

ثم مسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى. وسئل مالك عن رجل توضأ وغسل قدميه ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ثم ليغسل قدميه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه ثم ليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء إن كان أدخلهما وهما طاهرتان. باب العمل في المسح على الخفين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يمسح على الخفين، وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح على ظهورهما ولا يمسح بطونهما ثم ينزل العمامة فيمسح برأسه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخف ويدا من تحت الخف ثم يمسح. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في مسح الخفين. المسح على الخفين من رخص الشريعة، وقد أتى به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، فإن هذه الكلمة وهي أرجلكم وردت بالفتح ووردت بالجر، ورد بالنصر ورجت بالجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يكون عطف هنا في الرجلين على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فيكون هذا العطف عطفا على مغسولات. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم هذا بالنصب، وأيديكم إلى المرفقين هذا بالنصب، وأرجلكم كذلك. يبقى رواية النص هذه رواية قراءة النصب، هذا فيها عطف الأرجل على الأيدي والوجه، وقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذا عطف للأرجل في المسح على الرأس. يبقى قراءة الجر فيها المسح على الرجلين، وذلك لا يكون إلا بمسح الخفين، وقراءة النصب هذا فيها العطف على مغسولات. وعليه فإننا نقول القرآن ورد بغسل الرجلين وبالمسح على الخفين، بالمسح على الخفين في قراءة الجر. يبقى فرض الرجلين الغسل والمسح. الغسل بلا شرط ولا قيد، والمسح بشروط. فلا يجوز الإنسان أن يمسح على الخفين إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون أدخلهما طاهرتين، لا بد أن يكون متوضئا قبل المسح. فإن أدخل رجليه في خفين طاهرتين جاز المسح عليهما بعد ذلك، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون المسح من حدث أصغر، فلا يجزي أن يمسح من حدث أكبر. لو واحد عنده جنابة وهو يمسح على خفيه، واحد عنده جنابة ويريد أن يمسح، نقول لا يجوز، لا تمسح. أمال إيه؟ لابد أن تنزع الخفين وتغسل بدنك، فتعامل بدنك كله بالماء. قال صلى الله عليه وسلم ولكن من بول وغائط ونوم، يعني ولكن من بول وغائط ونوم تمسح، وهذا في الحدث الأصغر. الشرط الثالث أن يكون المسح داخل المدة المقررة شرعا، وهذه المدة مقارنة شرعا للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. هذه الشروط المتفق عليها عند العلماء، وهناك شروط أخرى مختلف فيها. أما صفة المسح فإنه يمسح أعلى الخفين فقط ولا يمسح أسفل الخفين. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح أعلاهما. لو كان الدين بالرأي، لأن الإنسان بيمشي على أسفل الخفين ولا بيمشي على أعلى؟ بيمشي على أسفل. فلو كان الدين بالعقل والرأي والاستحسان لكان المسح على أسفل الخفين أولى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا على ظاهر خفيه. ونقل هنا عن ابن شهاب أنه قال: يضع الذي يمسح الخفين يدا من فوق الخف ويدا من تحت الخف ثم يمسح، يدا من تحت الخف ويدا من على الخف ثم يمسح. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في مسح الخفين. ونقول لا يلزم أن يجعل يدا من تحت الخف أو من أسفل الخف، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ورد عن علي المسح على أعلى الخفين. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرعاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعث انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هذه الآثار في بيان أن الإنسان إذا رعث، رعث يعني خرج الدم من أنفه، أنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني وعلى ما مضى من صلاته من غير أن يتكلم. ذكر ذلك عن ابن عمر، وذكر أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، وأيضا ابن المسيد كان يرعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. القصد بهذا الوضوء اللغوي بحيث أن الإنسان إذا خرج الدم من أنفه ويصلي وبجواره ماء وأزال الماء بهذا وأتم صلاته فهذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان إذا كان نزل رعاف وبجواره ماء قريب منه فغسل هذا الدم الذي نزل وبنى على صلاته هذا لا إشكال. وإن قصد بهذا الوضوء الشرعي بحيث أنه يخرج من الصلاة ثم يتوضأ أو الوضوء الكامل ثم يعود فيبني على ما مضى فإن هذا مشكل إشكالا كبيرا ولا نظن هذا. ولو حصل الإنسان رعاف في الصلاة فإنه لا يلزم بالخروج أصلا، لا يلزم بالخروج أصلا، بل لو كتمه بمنديل أو كتمه بشيء فإن ذلك يكفي، أو لو كتمه بيده فإن ذلك يكفي ولا يلزم أن يخرج فيتوضأ. وأصل خروج الرعاف على الصحيح من كلام العلم أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، والسبيلين القبل والدبر. أما إذا خرج الرعاف من الأنف، خرج من الأذن، خرج الدم من الأذن، خرج من أي جزء من البدن، جرح الإنسان في بدنه ثم خرج الدم من أي جزء من بدنه، فإن ذلك لا ينقض الطهارة على الصحيح. وقد جاء أن في الرجل الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بسهام فنزف دما وهو يصلي ومع ذلك ما قطع صلاته وتم صلاته، حتى قال له صاحبه ما منعك أن تخرج من الصلاة؟ قال كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. ولا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وهم أهل حروب، يصلون في جراحاتهم. فالصواب أنه لو خرج الدم من الإنسان وهو يصلي أنه لا ينتقض وضوءه. أما هذه الأثار فمحمولة على قرب الماء من المصلي بحيث يمكن أن ينظف نفسه في الصلاة، وهذا لا بأس به. وحينئذ يكون المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، يعني أنه يراد به إزالة هذا الدم بالماء، إنما الوضوء الشرعي ويخرج ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يعود فيبني على صلاته ولا يستأنف الصلاة من جديد، فهذا مشكل ولا نظن ذلك. نعم. قال رحمه الله باب العمل في الرعاف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بإصبعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. قال مالك والأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد. هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا بأنه لا وضوء فيه. وذكر عن سعيد نفس المسيب رحمه الله تعالى قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطضب أصابعه من الدم الذي يخرج ما فيه ثم يصلي ولا يتوضأ. وفي الآثر الماضي أنه أتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. يبقى هذا محمول والله أعلم على الوضوء اللغوي وليس الوضوء الاصطلاحي المعروف الشرعي. نعم. وفتوى مالك أنه قال والأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد جروح أو كذا، لا يتوضأ. نعم. قال رحمه الله باب العمل في من عليه الدم من جرح أو رعاف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها فأوقظ عمر فقيل له الصلاة لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يسعب دما. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه الدم. قال مالك قال يحيى ثم قال سعيد أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال مالك وذلك أحب ما سمعت فيه إلي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه رأى في قميصه دما يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر فنزعه فوضعه ثم صلى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أنه قال رآني أبي انصرفت من صلاة فقال لمن صرفت؟ فقلت له من دم ذباب رأيته في ثوبي. قال فعاب ذلك علي وقال لمن صرفت حتى تتم صلاتك؟ وسئل مالك عن دم الذباب فقال أرى أن يغسله. نعم. قال و وذكر بن عمر رضي الله عنه لما طعن صلى وجرحه يتعب دما أي يجري دما، فدل هذا على أن الإنسان يمكن أن يصلي والدم يسيل وتصح صلاته كما ذكرنا من قبل. ذكر مسألة وهي أنه إذا غلبك الرعاف وأنت تصلي ينزل الدم من أنفك وأنت تصلي ولم تستطع يعني دفعها أو فهل تخرج من صلاتك أم لا؟ فقال سعيد يعني المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال الإمام مالك وذلك حب ما سمعته أو ما سمعت فيه إلي، أرى أن يومئ برأسه إيماء يعني حتى لا ينزل الدم بكثرة إذا سجد، فيقول يومئ برأسه. طب هنا ترك السجود على الجبهتين، على الجبهة والأنف، والسجود على الجبهة هذا ركن، أيوة نعم، ولكن إذا حصل مرض ولم يستطع الإنسان السجود لمرض فإنه لا يسجد. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم يستطع قاعدا فلم يستطع على جنب، فهذا لم يستطع أن يصلي وهو واضع جبهته على الأرض، فيومئ إيماء، يومئ إيماء حتى لا ينزل الدم بغزارة إذا سجد على الإيه، إذا سجد على الأرض. أيضا دم الذباب، هل دم الذباب يغسل من ثوب المصلي أم لا؟ فذكر هنا أثر شم بن عروة أنه قال رآني أبي اللي هو عروة بن الزبير انصرفت من صلاته فقال لما انصرفت؟ فقلت له من دم ذباب رأيته في ثوبي. قال فعاب ذلك علي وقال لما انصرفت حتى تتم صلاتك؟ فإن ذلك لا يؤثر، دم الذباب هذا لا يؤثر لأنه يسير. قال وسئل مالك عن دم الذباب فقال أرى أن يغسله، هذا يحمل على الاستحباب وليس الوجوب، يعني من باب النظافة، لو وجد دم ذباب فيغسل من باب النظافة لا من باب النجاسة. نعم، وهذا القول لم يرد في رواية يحيى. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الوضوء من المذي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. قال باب الرخصة في المذي. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال سعيد بن المسيب لا، لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده قال انضح ثوبك بالماء وله عنه. نعم، هذا في حكم المذي، والمذي هو سائل رقيق أصفر يخرج عند نشوة لا بشهوة تكون كشهوة المني، يعني شهوة يسيرة هي دون شهوة المني، يخرج عند مداعبة أو ملاعبة أو تقبيل أو غير ذلك. فتخرج النقطة أو النقطتان، فما حكم ذلك؟ هذا نوع مما يخرج من الذكر، فإن الخارج من الذكر له أحكام في الشريعة وأنواع، فيخرج من الذكر البول، ويخرج من الذكر المني، ويخرج من الذكر المذي، ويخرج من الذكر الودي، ويخرج من الذكر ما دون ذلك كالحصاة وغيرها. وكل واحدة من هذه الأشياء التي تخرج من الذكر لها حكمها من جهة الطهارة وعدمها. أما الخارج إذا كان بولا فهذا نجس باتفاق، وده يوجب الوضوء. وأما إذا كان منيا ففيه خلاف، والصواب أن المني طاهر، إذا كان الخارج منيا فالمني طاهر وهو يوجب الغسل. فإن أصاب شيئا من ثيابك اللي هو المني يعني، إن شئت غسلت وإن شئت فركت إذا يبس، تفرك إذا يبس وتغسله إذا كان رطبا. فلو صلى الإنسان في ثوب فيه جنابة مني صحت صلاته، لأن المني طاهر على الصحيح، لكنه يوجب الغسل مع كونه طاهرا فإنه يوجب الغسل. والبول مع كونه نجسا إلا أنه يوجب الوضوء. من جهة النجاسة البول أشد، ومن جهة الطهارة فالمني أشد. بينهما المذي، فالمذي خفف شأنه فأخذ حكما وسطا بين هذا وذاك، بمعنى أن المذي يوجب غسل الذكر، غسل الذكر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. ولهذا فيها روايات، منهم من قال بالغسل والاقتصار عليه، ومنهم من قال بالنضح، فلا أقل من ذلك. فيغسل ذكره، يغسل ذكره كما جاء في رواية الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود، اغسل ذكرك وتوضأ. فيغسل الذكر لأنه محل الشهوة. لما كان المني محل الشهوة البدن كله وجب غسل البدن كله، أما المذي لما كان محل الشهوة الذكر وجب غسل إيه؟ وجب غسل الذكر، ويجوز فيه النضح إيه؟ النضح فقط إذا أصاب الثوب، فيجزئ فيه النضح فقط ولا يجب فيه الغسل، ولو غسله لكان أفضل، ولو غسله لكان أفضل. كذلك يخرج من الذكر الودي، والودي سائل أبيض ثخين يخرج عقب البول لعلة أو كذا، وهذا حكم البول، وهذا لا يكون معه شهوة ولا نشوة. الودي هذا سائل زي مثل البول تماما، ولكن يكون ثخينا كالمني، وهذا فيه ما يكون في البول، فهو يأخذ حكم البول من جهة النجاسة ومن جهة وجوب الوضوء. أما ما عدا هذا مما يخرج من الإنسان من الذكر كحصاة مثلا أو كذا، فإن هذا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، لأن الخارج من السبيلين ناقض بإطلاق. أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض كل ما يخرج من السبيلين. قال هنا مسألة عن سعيد بن المسيب أنه أن رجلا سأل فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال سعيد بن المسيب لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. كيف هذا؟ يعني لو خرج المذي منه فسال على فخذه قال من صرفت حتى أقضي صلاتي، كيف هذا؟ يعني إذا خرج المذي من المصلي فإنه لا يخرج من الصلاة حتى ولو سال على فخذه، ليس المراد أن يخرج المجيء من الإنسان حال الصلاة، وإنما المراد هنا البلل، يعني لو أنه وهو في الصلاة وقد توضأ وتطهر شعر بالبلل مثلا بعد مداعبة، قال يبقى هذا البلل نتيجة المذي الذي خرج منه قبل الصلاة، فقال امضي في صلاتك، لأن أمر المذي مخفف ففيه النضح فقط، أمر المذي مخفف فيه النضح، فلو أن الإنسان شعر به في الصلاة ومضى في صلاته فلا بأس. يقول حتى ولو سال على فخذه، أي ولو كان هذا المذي بكثرة ماء يعني يحصل له سيلان على الفخذ، وليس المعنى ما يخرج من الذكر حال الصلاة، فإن الخارج من الذكر حال الصلاة ينقض الوضوء ولو كان حصاه، فكيف إذا كان مذياً؟ فهذا محمول على البلل الذي يجده الإنسان أو يشعر به في ثوبه لا الخارج منه، ولو شعر الإنسان بشيء خارج منه وتيقن من ذلك هنا إن تقضت طهارته وبطلت صلاته ويجب أن يخرج ويزيل هذا كله. نعم. ولهذا أيضا ذكر عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار وطبعا أحد الأئمة السبعة عن البلل أجده، قال انضح ثوبك بالماء وله عنه، انضحه بالماء كده وله عنه، يعني انسى بقى انسى هذا. فدل هذا على ان امر المذي ايه مخفف بين المذي بين المني وبين البول، فالبول لابد من غسله، المني يجوز تركه، المذي ينضح. نعم. لا خروج المذي ينقض، المذي نفسه نجس، فيه روايات، فيه الغسل وفيه الاكتفاء بالنطش، فالاكتفاء بالنطش يشعر بأن أمره مبني على التخفيف. نعم. الوجه كالبول يتوضأ منه. إفرازات المرأة إذا كانت خارجة من مخرج البول، إذا خرج مخرج البول فحكمها حكم البول، أما إذا خرج مخرج الولد، إذا خرج الإفرازات من مخرج الولد فإنها طاهرة ولكن تنقض الوضوء، طاهرة ولكن تنقض الوضوء، يعني إذا خرج مخرج البول وجب غسل هذه، فهي ناقضة على الحالتين. ما هو إذا خرج في الصلاة تنقض الطهارة، إذا خرجت منها في الصلاة تنقض الطهارة، لكن هل يجب على أنها تغسل ثيابها مما أصاب من الإفرازات؟ نقول إن خرج من مخرج البول وجب عليها ذلك، وإذا خرج من مخرج الولد فلا يجب عليها ذلك، لأن الخارج من مخرج الولد طاهر، أما الخارج من مخرج البول هذا إيه نجس، لكن في كلتا الحالتين ينقض الوضوء، في كلتا الحالتين ينقض الوضوء. نعم. كل الخارج من الإنسان من الذكر ينقض في الصلاة، قبل الصلاة بعد الصلاة هذا ناقض، ولو ربع نقطة إذا تيقن أنه خرج من ذكره أدنى شيء فإنه ينقض ذلك الطهارة، لكن أهم شيء أن لا يكون هذا وسوسة، لأن أكثر الناس اليوم يوسوسون في هذا، يقول لك أنا أشعر، طيب أنت متيقن؟ لا والله بس أنا أشك، خلاص امضي، إذا كنت تشك تمضي، إنما لا يخرج إنسان إلا إذا كان متيقنا فعلا خرج شيء، إنما أنا بتهيألي أنا كذا أنا كأني، لا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينفتر من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء من مس الفرج. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان من مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعن مصعب بن سعد أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك فقلت نعم فقال فقم فتوضأ فقمت وتوضأت ثم رجعت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبا أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. فقال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. هذا قول من ضمن عدة أقوال في مس الذكر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من رأى وجوب الوضوء وأن مس الذكر ينقض الوضوء لحديث بصرة بنت صفوان هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث بصرة مس ذكره فليتوضأ. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم من أفضل يده إلى فرجه وليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة من يوجب الإيه؟ أدلة من يوجب الوضوء من مس الذكر بالإضافة إلى هذه الآثار عن ابن عمر رضي الله عنه وعن غيره. فعن ابن عمر أنه كان يقول إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وقد سأله ولده لما اغتسل مرة اغتسل ثم توضأ فقال له سالم ابنه يا أبا أما يكفيك الغسل؟ أنت لما تتوضأ مرة ثانية؟ الإنسان إذا توضأ فإنه يغني إذا اغتسل فإنه يغني غسله عن الوضوء، ما يلزم أن يعيد الوضوء مرة ثانية، لأن الغسل يرفع الحدثين. فهو قال لأبيه يا أبا أما يكفيك هذا؟ قال نعم ولكن كنت أمس ذكري، يعني وأنا أغتسل كنت أمس ذكري فاحتاج الأمر إلى الوضوء مرة ثانية لأن الوضوء يجب من مس الذكر. كذلك سعد بن أبي وقاص رأى مصعب يقول مصعب هو ابنه كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككته، يعني هرشت، يعني مثل ما نقول هرش كده احتك يعني، فقال لعلك مسست ذكرك، يعني وانت تحك بدنك لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم فقال فقم فتوضأ فقمت وتوضأت ثم رجعت، وهو بيمسك ليه المصحف. فدل هذا على انه الامساك بالمصحف يلزم له الايه الطهاره، وهذا ايضا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم. فهذه أدلة من قال بالوجوب. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه الوضوء ولا يلزمه الوضوء، واستدل بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل رجل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، جزء منك، لما تتوضأ هو جزء منك، زي الفاخذ زي أي شيء جزء منك. هل ينتقد بمس يدك؟ لا، كذلك بمس ذكرك، إنما هو بضعة إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. فقالوا إذن هذا يدل على أنه لا يتوضأ من مس الذكر. وذهب جمع من أهل العلم فريق ثالث إلى أنه يستحب ولا يجب، جمعا بين الحديثين، لأنه الآن تعارض في الظاهر حديث بصرة مع حديث طلق. حديث بصرة فيه من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق فيه إنما هو بضعة منك. فبعض العلم قال حديث طلق حديث منسوخ وعليه يجب الوضوء، لأن حديث طلق منسوخ. وقالوا لأن طلق إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام بعد الهجرة، وحديث بصرة متأخر، إذا حديث بصرة ينسخ حديث طلق. وهذه دعوة تحتاج إلى دليل، وليس باللازم أن يكون الإنسان إذا تقدم إسلامه أن يتقدم حديثه أيضا، فقد يتقدم إسلامي ولكن تحديثه يكون متأخرا. طيب، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب وليس على الوجوب، بقرينة إنما هو بضعة منك. فيبقى لا نهمل الأمر من مس ذكره فليتوضأ، لا نهمل الأمر، بل نقول يبقى الأمر على الاستحباب، والقرينة التي صرفت الأمر من الوجوب اللي هو فليتوضأ إلى الاستحباب حديث طلق اللي هو إنما هو بضعة منك. وهذا في الحقيقة أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال، وهو الجمع بين الحديثين بحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على أنه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى ما حكم الوضوء من مس الذكر؟ نقول مستحب ولا يجب. ومثل الذكر فرج المرأة كذلك، لو مست فرجها يبقى فيه أيضا استحباب. ومثله حلقة الدبر وليس الصفحتين اللي هما الإليتين يعني، ولكن حلقة الدبر، فهذه أيضا حكمها حكم الذكر، لأن كل ذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرج، فالفرج يعم ذلك، يعم الذكر و المرأة ويعم حلقة الدبر، فكل هذا يستحب منه الوضوء ولا يجب لحديث طلق إنما هو بضعة منك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. فبعض الناس يخطئ أو يزعم إنه الصفحتين أيضا مما يوجب الوضوء، لا، الصفحتان كالفخذين، الصفحتان اللي هما الإليتان يعني كالفخذين تماما، إنما الكلام في مس حلقة الدبر، لكن ما أحد قال بأنه يتوضأ إذا مس الصفحتين. نعم، إيه؟ أيضا ليس من مس الذكر. نعم، لا، لو في حائل هذا لا إشكال، لو في حائل ما في وضوء لا استحباب ولا وجوب، لكن الكلام لو أفضى إلى فرجه بيده ليس يستره شيء، ليس يستره شيء. نعم، قال رحمه الله باب الوضوء من القبلة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، هذا مذهب الإمام مالك في قبلة الرجل امرأته. ما حكم الرجل إذا قبل امرأته وهو متوضئ؟ هل يتوضأ من القبلة أم لا؟ فمذهب الإمام مالك هنا أنه يتوضأ من القبلة، إذا قبل امرأته يتوضأ سواء وجد شهوة أو لم يجد شهوة، لأنه هنا لم يعلق ذلك على الشهوة، وقال هذا من الملامسة يعني في قوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء. وذكر أثر ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وأثر ابن مسعود من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فدل هذا على أن الرجل إذا قبل امرأته ينتقض وضوءه. ليه؟ لأن هذا من الملامسة، والله عز وجل يقول أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا قول من أقوال أهل العلم في المسألة. القول الثاني إنه لا تنقض القبلة الوضوء أصلا سواء بشهوة أو بغير شهوة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومعلوم أن الإنسان الذي يقبل امرأته إن قد تتحرك شهوته، قد تتحرك شهوته، فلا فرق بين إذا وجد شهوة أو لم يجد. فمن توضأ، فمن كان متوضئا ثم قبل امرأته خرج إلى الصلاة. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تخبر ذلك، تخبر ذلك. وجاءت رواية أنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته ثم خرج إلى النساء ولم يتوضأ ثم تبسمت، يعني كأنما تشير إلى أنها كان يحصل معها إيه، كان يحصل معها ذلك. والقول الثالث أن الوضوء ينتقض إذا كان المس بشهوة، أما إذا لم يكن المس بشهوة فلا ينتقض، إذا كان المس بغير شهوة فلا تنقض القبلة الوضوء. والتفريق بين الشهوة وعدمها تفريق ضعيف، تفريق ضعيف. فلو أن الإنسان قبل وجد شهوة فإن ذلك لا ينقض الوضوء. طبعا ده عند العوام جريمة، يعني لو تقول إن الإنسان حتى لو وجد شهوة فإن ذلك لا ينقض الوضوء ده جريمة، لأن هو حريص جدا. حتى ما بيجي يغتسل يوم الجمعة مثلا وتيجي الزوجة تناول فوطة ولا بتاع، يجي سألك في المسجد وهي بتناول من الفوطة مست يدها إيه، يدي، وحريص على هذا فيعيد وضوءه وبتناول فقط هذه الفوطة، لو أنها مست يده يعيد الوضوء مرة إيه ثانية. فلو قلت بقى لا ده أنت لو قبلت، يقول لا ده أنت شيخ مدير اللي بقى هذا، يعني قبل كمان هذا يعني فيه إيه تجاوز. وطبعا كما قلنا سبحان الله البعد عن العلم يورث العنت. فقد شوف قد يرى شوف حرصه الزائد فين، هنا حرصه الزائد مع أنه لا يلزمه هذا الحرص، وتراه بقى في أمور يلزمه الحرص يفرط فيها تفريطا شيء في الكبائر بقى، في الكبائر تراه يدخل تقول سيب الدخان لا يمكن، تراه يتعامل مع البنك بالربا سيب يتعامل مع البنك لا يمكن، لكن يجي يسألك مست يد امرأتي، خد بالك. فهذا من عدم العلم والفقه. إذن حاصل الأمر أن القبلة لا تنقض الوضوء. وأما قوله سبحانه أو لامستم النساء، فكما فسر ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالملامسة هنا الجماع، الجماع، قال هي الجماع. وذكر ذلك أيضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يبقى أو لامستم هذا المراد به الجماع وليس مجرد إيه لمس اليد. ومما يدل أيضا على لمس اليد أنه لا ينقض ما جاء في الصحيح أن عائشة كانت تمد رجليها في قبلة النبي وهو يصلي بالليل، فكان النبي إذا سجد غمزها فتضم رجليه، تضم رجليه، فدل هذا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وأيضا جاء أن عائشة التمست النبي وهو يصلي فمست رجليه وهو يصلي، فكل هذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. ويحمل تحمل الآية أو لمستم النساء على الجماع، على الإيه؟ على الجماع وليس على الوضوء. طيب نقف عند ما يتعلق بأبواب الغسل، والله تعالى أعلم.